وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هذا الخبر موقوف على صحابي، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم الرفع، لأن حج الصبي إجزاؤه وعدم إجزائه شرع جديد، ولا يتأتى لإنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر هذا الحكم. إذن سواء ثبت في الصناعة الحديثية في سند الحديث رفعه إلى رسول الله بأن جاء فيه قال رسول الله، أو لم يصح أنه قال قال رسول الله، وأنه موقوف على الصحابي. الصحابي رضوان الله تعالى عليهم جميعا لا يملكون أن يقولوا مثل ذلك، لأنهم يقولون الموقوف على الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال فهو مرفوع حكما، لأنه لا يتكلم فيه بالرأي ولا بالعقل. إذا من أين جاء به؟ يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع الحديث لما تقدم هناك المرأة التي رفعت يدها بالروحاء وسألت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. حكم هذا الصبي إذا بلغ، أبلغ الحنث، أي ما يجري عليه القلم بالأجر والإثم، أي بلغ سن التكليف، أيما، أي من صيغ العموم، وما كذلك، وهي معا كلمة واحدة، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. الصبي هذا كم سنه؟ تقدم أنه رفع في المحف، وكانوا يحجون بالصبيان دون البلوغ، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر عن نفسه قال: كنت من مع الضعفة ليلة المزدلفة، كنت غلاما. وجاء عنه أيضا أنه في منى قال: جئت على أتان وقد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت أن أحتلم ولم أحتلم بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، فمررت بالأتان بين الصفوف حتى وجدت مكانا فنزلت عنها وتركتها، أي وقمت في الصلاة. فهذا غلام ناهز الاحتلام وكان حاجا معهم. إذن سواء غلام أو صبي، رضيع أو فطيم أو 7 سنوات أو 9، ما دام كان قد حج دون البلوغ. وهنا يأتي الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، ومما يجب على طالب العلم ألا يقف عند نصوص الحديث، بل لابد أن يرجع إلى الموسوعات الفقهية، لأن للفقهاء تفريعات واستنتاجات نحن لم نتوصل إليها. فيقول الفقهاء: لو أنه أخذ صبي ليحج به، ولما جاء إلى مكة وهو محرم بالحج بلغ احتلم، متى كان احتلامه؟ قبل الوقوف بعرفة أو بعدها؟ إن صح احتلامه قبل الوقوف بعرفة أو وهو في أرض عرفات قبل أن انصرف منها أجزأت عنه حجة الإسلام، لأنه أداها وهو بالغ. وإن كان احتلامه بعد أن نزل من عرفات فهو قد حج دون البلوغ، والحج عرفة، وما يأتي بعد عرفة مكملات، فعليه حجة مرة أخرى. فأيما غلام أو أيما صبي حج ثم بلغ، أي بلغ سن التكليف واستطاع الحج، لأنه صغير قد يحججه وليه، فلما بلغ أصبح كعامة الناس، من استطاع إليه سبيل. يعني أن الحجة الأولى التي أوقعها له وليه قبل البلوغ لا تجزئ عن حجة الإسلام. ثم يأتي بعد مع هذا أيضا قاصر الأهلية وهو المملوك، ومعنى قاصر الأهلية لا يتصرف بأهلية كاملة في نفسه في ماله. الصغير قاصر الأهلية، يحجر عليه في ماله، لا يعطى المال في يده، وإنما يعطى بقدر ما يمتحن به حتى يجرب. فإن آنستم منهم إيش رشدا فادفعوا، أي بعد بلوغ سن الرشد أو بعد البلوغ مع الرشد في التصرف، وهل الرشد في الدين أو الرشد في الدنيا هذا بحث آخر. وذلك في حق المملوك، أيما مملوك، أيما عبد، أيما جارية، فالمملوك يصدق على العبد وعلى الجارية، على الذكر والأنثى. كان قد حج مع مواليه وهو مملوك، ثم بعد ذلك تحرر اعتق، كاتب على نفسه وصار حرا، كذلك إن استطاع سبيلا للحج فعليه أن يحج حجة أخرى. وهنا يستدل بأن العبد المملوك قاصر الأهلية وهو في حكم سيده، وهناك تفريعات عديدة على هذا، في من أسقط عنه الجمعة، أسقط عنه الزكاة في ماله إلا بإذن سيده، إلى أشياء أخرى، والله تعالى أعلم. وأيضا يضاف إلى هذين الاثنين ما تقدم من المريض الذي لا يستطيع الحج فحج عنه غيره ثم تعافى، فيكون أيضا مضافا إلى الصغير وإلى المملوك، فكذلك من حج عنه وهو عاجز عن الركوب ثم استطاع أن يركب بعد ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يا إخوان يتناول قضية كبرى من كبريات قضايا المجتمع، ألا وهو سفر المرأة. وكلمة سفر المرأة ما يسمى في العرف سفر، بخلاف ما كان دون ذلك، كما لو خرجت المرأة من المدينة إلى قباء لا يقال إن هذا سفر، أو خرجت من بيتها من ضاحية المدينة إلى المسجد النبوي لا يقال ذلك سفر، وإنما يقال سفر كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: كل ما احتاج الإنسان معه إلى زاد وراحلة. هدف الجملة. ولكن جاءت نصوص: يوم وليلة، يومان، ثلاثة أيام، إلى غير ذلك، وهي قضية كبرى لا يمكن المجيء على مواضيعها في هذا الوقت المتبقي. ولكن صدر الحديث: لا يخلون رجل بإيش؟ بامرأة إلا ومعها ذو إيش محرم. قضية عام، لا يخلون رجل بامرأة حضرا أو سفر، والخلوة أن يكون الاثنان معا فقط، سواء كان في السيارة أو كان في الخيمة أو كان في البيت أو كان أو كان، إذا خلى المكان من غيرهما هذا ممنوع، لأن هناك الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أو معهما، وإذا كان الشيطان معهم بيعمل عمله، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم جمع مع النهي عن الخلوة بما يتعلق بموضوعها أيضا وهو السفر، وموضوع أو مناسبة هذا للحج بأن المرأة سألت أن تحج عن أمها، فقال حجي، كيف تحج؟ فجاء بشرط حج المرأة وسفرها أن يكون معها إيش؟ محرم. وهذه النقطة فقط يرى الأئمة، يرى أحمد رحمه الله أن استطاعة المرأة للحج بالزاد والراحلة إذا لم يكن لها محرم كزوج وأب، أو كان فقيرا لا يستطيع الحج، لا تتم استطاعتها إلا إذا كانت مستطيعة لها ولمحرمها معها. والجمهور على أن استطاعة المرأة كاستطاعة الرجل، الزاد والراحلة، والمحرم شرط زائد عن ذلك. وهناك للأئمة الثلاثة رحمهم الله في صحة حج المرأة حجة الفريضة في غير ما محرم، يقولون إن كانت هناك رفقة مأمونة، وما هي الرفقة المأمونة إذن؟ إذا كانت في جمع من النسوة محارم لهن إلى غير ذلك، فإنها تخرج لأداء الفريضة فقط ولا تخرج للحج نافلة.